السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيح تحت باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة: أما النملة فهي قروح تكون بالجنب، قروح بالثور تكون في الجنب، ليس النملة التي هي النملة المعروفة، هكذا قال بعض العلماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية، قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة، أي من ذوات السموم. من ذوات السموم، الحمى ذوات السموم. وفي رواية، نعم، نفس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد، هذا الأصح، الأصح عبد ربه مش عبد ربه كما يقول المصريون عبد ربه، لا، عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال الجمهور: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق، ومعنى الحديث أنه يأخذ من الريق نفسه على إصبعه السبابة كذا ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به الجرح أو العليل ويقول: هذا الكلام حال المسح، وهذا الكلام حال المسح. طبعا أحيانا تداوى الجروح بالتراب الحريق، أحيانا تتداوى الجروح بالتراب الحريق. فاطمة رضي الله عنها لما جرح الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد أتت بالماء تصبه عليه، فكلما وضعت الماء ازداد نزيفا، ازداد نزيفا، فأتت بحصير فأحرقته وأخذت التراب وسدت به الجرح. وأي شيء كان محترقا يصلح لهذا، كالبن مثلا على سبيل المثال، لأنه محترق البن التركي على وجه الخصوص يوضع يوقف الدم إن شاء الله. لكن هنا: تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما: حدثنا محمد بن بشر عن مصعر، حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، تسترقي من العين، نعم، لهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.